نحن حماكم نرتجي عز وجاها يا آل طه رضاكم يا آل طه نحن حماكم. لكم أسير يا ليلى الوصل عودي إني فقير يا آل طه رضاكم يا آل طه نحن حماكم ترتدي عزا عزا وجاها.